يوم العيد او تحديد هو رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف بين المسلمين في الدول الاسلاميه مع الاسف مع الاسف قريب العيد دعوه كمثال يعني اذا انه دخل مثلا يوم الاخير من رمضان واعتبر مثلا في السعوديه انه غدا عيد وهنا في نفس الليله قالوا انه غدا تكمل التجاره تمام الشهر نعم فاذا كان رجل مسافر من السعوديه او مسافر من عمان الى السعوديه بالليل نفسه ومقيم مقيمين اهل الاردن يعني في نفس الليله او صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعوديه وصباح اليوم ال 30 في الاردن سافر هل يعني له ان يعني يعتبر هذا الصيام له هناك او عيد؟ انا سئلت عن لا أقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه سؤال في مناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أنه شهر 29 بعضهم صام وبعضهم أفطر كان جوابي كالتالي من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أفاض أما إذا دخل الأردن كما واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغهم ما ذكرت فانقسم الأردنيون إلى قسمين منهم من صام مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع المصر ومنهم هكذا أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوم لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه ولا يمر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قوله عليه السلام لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة ليس الاختلاف كان فقط في هذا الحكم لكن هذا من ذاك فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إسماك الرجال سواء دخولا أو خروجا ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاء لي أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم المهم فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر بغض النظر سعودية أردنية إلى آخره حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية على هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا وإن نسيتم فذكروني هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع هذا الواقع خلاف ما بين شعب وشعب دولة ودولة لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وشعر من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صارم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في طريق المدينة المسمى بالعشاش. كان معي سيارة عيوز يومئذ استخدمت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير مركب، فنزلت ونستعرف في بعض الدكاكين. فوصل بي المطاف الى سكان فيه كهنة ملتهيه هي لا باس فيها. فاخذنا نتكلم مع بعض واذا هو كويتي ويقول انه صائم مع الكويت وهو مقيم بالسعوديه. فهنا انا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي انا الان اريد ان اكرره. فانا اقول ان من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا في رؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد حتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآرائنا على الحكومات، وبخاصة عندما يقبلوا آرائنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها تعالى. مثلا مش ممكن نصوم 28 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر في بلاد الاختلاف وقام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزين الخلاف والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له صوم رؤيته، وهناك رأي مشتهى ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. وهذا بصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاشياء. هذا جوابي عما سألنا. بعد المسافات يعني الآن ما لا علاقة بعد المسافات الناس بالغرب أو بالشرق هل يقول بيوم أو قبل يوم؟ لأن أخي الليل يطلع النهار، مش لازم أن نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف. مثلا في المشرق غير المغرب، فالمغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على هذا بعد المسافات. هذا من جهة أفضل. من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا أن يسر الشريعة أن يكلف عباده والمؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك المصالح؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لا علم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا. ولذلك جاء اليسر صوموا لرؤيتي وأطيعوا لرؤيتي. فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم. وهكذا يريد الله لهيك مبالغ ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل ايش على التلفون. أما قلنا قول الحال الأول حدث في الكويت أن بعض المشايخ المعروض ذكرهم في العالم العربي والعالم الإسلامي أعلنت السعودية وقام في الكويت فهو قال أنا ما أصلي. وضح اليوم التالي هو خطيب وإمام فرح خطب العيد وهو الطائف. أنت العيد يعني غنظر. الله غريب وهو الطائف. هاي سلامكم كيف؟ وفتنا صارت اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد وصلوا العيد وأوقعوا جدا جدا. طيب شو وجد نظره؟ هو هذا إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم ما هو كذا قالوا في البلد الواحد أمل ليس لنا هذا البلد الواحد هذا مشتكتنا. طيب مين يا أستاذ رياض الدقاء؟ كلمنا جدلا أن السعوديين ما هم الدقاء يعني الكويتيين يعني أحسن منه. الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا قلت لهم طيب أنتم في يوم الأفضل ماذا تفعلون؟ تخالف أوزع العالم الإسلامي كله يتفق. أما في هذا الفطر في مكان الاختلاف في القضية. نعم نسأل الله أن ينعم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم وإن كانوا نافذة لتما يزور في عبد الله. هذا موضوع بس إذا كان على بعض الكثير من بلاد أنا على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر. نعم هكذا وقع في أمريكا. نعم في أمريكا في رجل كان نقاش ثاني فلكي في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون قادوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال. قام الحلفي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد. قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة. والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك. والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع الأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر ورفع الحرج والعمى ثانيا. حينما قال صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فيغمى عليكم فأتم الشهر 30 يوما هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين

أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي نقص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة ولما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن نقرأ في حيث بيضة، النظر البصر العادي يقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هنا صار في عنا الأخذ السابق، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست على السماء. لذلك الهدى والراحة هو في اتباع الشريعة. وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون أستشف؟ قال يعني مثلا دول اللي كان أصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة ولا، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيد في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن قاموا مع الأردن، فما الحكم حين المفروض في مثل هذه الحكومة مع البلد الأقرب إليه وهي الأردن. كيف ما يعني تقول إنه البلد الأقرب منهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية من سوريا ولبنان لعله يعني يصل يعني الأردن أو سوريا يصل في كمان يعني هون تشيعهم، وبعدين يعني مسألة ثانية معلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجي على الحدود السياسية هاي فقط يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يعني كما قلت أنت سابقا أن نقوم لرؤية هو عار، فلماذا لا يقوم مثلا مع السعودية مع أنها سعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نقوم معهم؟ الآن تعيد ما سبق اليوم عنه. نعم أهلا على كلام السابق، ما أظنك تعيده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟ لا لا أنا أخبر ولا أدنى بيت وراء. إذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جزئيا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب اختلاف القائمة الحكومات. طيب من نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد فأنت هلا معنى كلامك أن والله هذول اللي كانوا وين قالت انت بال نعم في غزة في غزة عايز عايز مع السعودية، لكن هنا في الأصل مع مين ينتمون إلى أي دولة؟ إذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرعته آنفا ومن باب بكرة أخاكر الوطن، أنا ما قلت أن الشرع يوجب علينا نخالف الإعلان الأول، لا أنا ما كنت عم أكررك، ليش قلت لك أنت بدك يعني مكرر كلامي السابق؟ ما أدري لك يا وأدري صار، أنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر الشعب الواحد يقوم مع دولته، الشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة، مش لأنه نحن من خارج الأصل قوم لرؤيته من باب تقليل الشر. الآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هذا الشرعي كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أهو يصوم مع الأردنيين أو مع الصوفيين؟ إذا بقى لأنك سؤالك وتكرار من الله. لا هو السؤال يعني أنا تسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع الإسرائيلية أو غلطوا هنا في الأردن، في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضل لإعلان الإسرائيلية، نحكمهم ذلك يعني هو ما يهم يعني أطلابهم خاطئ يعني نعتبرهم هو لا سلم هذا خلافها، لكن شكم هل هم يعني أفضل في هذا الأمر؟ الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. الله يعيده. أنا قلت إذا أصدر السعودية هو أردني هذا ما هو عليك يا شيخ رأيي أنا معيد عليك إذا أصدر هناك ما عليك أما اللي أصدر هناك فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وإستنصا نحن نقول أن يغلق أنت لما بتقول شوف الأردنية هي دخلة متناهية وليست من السهولة بما كان. أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي لازم هذا أنه هو لازم يصبر صح؟ طيب أنت بتقول لازم يصبر والحالة هذه أنت مثلا هو في الأردن اسمعت إذا السعودي هل ترى انه لازم تصطاد؟ لا انا ارى في جواب طيب ما في حل وسط يا تصطاد وانت مطيب يا تصطاد وانت مصيب ما في حل وسط هذا رايي وفوق كل ذي علم عليم. بالنسبه لرمضان رمضان جماعه القاده يقضي في فصول الشتاء وخصوصا الشتاء يعني تحت الظروف الجويه وما شابه ذلك فمن ان يغم عليه عن رؤيه الشمس سواء بالفجر او بالغروب فما الضابط هنا؟ الضابط هذه المساله تشبه المساله السابقه يعني قلنا صوموا لرؤيته لكن في بعض الاحيان صوموا مع بلدكم او البلد اما ذكرك ما عندك هاي المسألة متعليل لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني ربيعة أو شريخة حج خاص لا يشاركه الآخرون يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك حيمكن هو كما يقولون عندنا في الشام لما نذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلع المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف اليوم يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن ليه لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب كلامه كلامه جيد نعم مكن هذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي ميزان. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مجهول. أما هو لا يجتهد كما وقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد، فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الأجر. فإذا إذا كان في ضباب في غيهم يحتاط المؤمن ويؤذن على ما يجتهد في التمثال أو هذا الشرع موجود. نعم المؤذن الذي يتركه أنسا ليس موجود. نعم لا أعتقد على هذا إلا راح أعلم شيء بالنسبة لقوله لكن هذا المؤذن مو موجود. هذا الشيء الذي أنت أرسل على المواقع أنا فيه، أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة. يعني هذا لا بأس بالاستعمال الساعة لا لابد في كلنا نستعين الساعة لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي.